بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد عندك يا عادل السؤال عندك بارك الله فيك زيادة ال الى كم اقسام الى قسمين احسنت لازمة وغير لازمة فاللازمة ما هي مواضعها نعم مع ألفاظ محصورة معلومة كالأعلام التي هي نقلت نعم كالأعلام التي وضعت مقترنة بأل وكالأسماء الموصولات المبدوءة بأل وكالآن أحسنت فهذه أل الموجودة فيها زائدة لازمة لا تنفك عنها والقسم الثاني غير اللازمة وهي ضربان نعم تزاد في الضرورة كبنات الأوبر أحسنت نعم والقسم الثاني سيأتي الكلام عليه اليوم إن شاء الله الضرب الثاني هو ما تزاد في غير الضرورة وذلك مع الأعلام المنقولة وهذا سيكون الكلام عليه اليوم إن شاء الله لو رفع الصوت رفع الصوت بلينا قال رحمه الله وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان هذا الضرب الثاني من القسم الثاني وهو الذي تزاد فيه ال غير لازمة القسم الأول تزاد فيه ال لازمة والقسم الثاني تزاد فيه ال غير لازمة وهذا ضربان تزاد في الضرورة وتزاد في غير الضرورة في غير الضرورة في هذا النوع الذي عليه الكلام وأشار إليه ابن مالك رحمه الله وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا أي أنها تكون زائدة في بعض الأعلام المنقولة قبل العلمية المنقولة عن شيء قبل العلمية هذا هو وزيادتها لأجل لمح الأصل زيادتها السبب فيها هو ما سمعت لمح الأصل لأجل لمح الأصل هذه العلة في زيادتها أي يلمح بها المتكلم إلى أصلها قبل العلمية إلى أصلها قبل العلمية كالفضل مثل بثلاثة أمثلة هنا كالفضل ففضل أصله إيش مصدر أصله مصدر فإذا قلت الفضل بعد نقله للعلمية ما هي أل هذه فيه هذه الزائدة يلمح بها المتكلم إلى الأصل الذي هو المصدر أحسنتم ومنه ومثله أيضا إيش زيد لكن ما تدخل عليه هو منقول عن المصدر لكن ما تدخل عليه لا حسن ما هو مصدر حسن كأنه صفة مشبهة لا العباس ليس بمصدر ما نعرف إلا الفضي يمثلون به بما نقل عن المصدر أنا ما أعرف إنه الثاني الحارث المثال الثاني الحارث فأصل حارث من يفعل الحراسة كما هو معلوم ثم نقل سمي به شخص معين سمي به إنسان فأدخل عليه أل الحارث قالوا الحارث فأل هذه التي في الحارث لأي شيء تلمح للأصل الذي كان عليه قبل العلمية تلمح للأصل الذي كان عليه قبل العلمية ومثل الحارث القاسم كذلك أيضا القاسم مثل الحارث فأل فيه للمح الأصل ومنهم من يقول للمح الصفة طيب ومثله أيضا كذلك لكنه كان في الأصل صيغة مبالغة الضحاك والعباس الضحاك والعباس فأل فيهما للمح الأصل تلمح الأصل قبل النقل إلى العلمية فالعباس من هو كثير العبوس في وجهه وكذلك الضحاك كثير الضحك ضحاك فأل هذه تلمح للأصل فتدخل مع العلم وتلمح لما كان عليه قبل العلمية، فهي زائدة للمح الأصل. طيب، وقد يكون النقل عن اسم عين كالنعمان، النعمان هذا اسم من أسماء الدم، يقال له نعمان اسم من أسماء الدم، ثم نقل إلى العلمية فسمي به بعض الناس، فأل فيه هذه للمح الأصل. لكن ابن مالك رحمه الله مثل بالنعمان على ما فيه أليش زائدة لازمة، فوضعت معه، فيكون من باب ما تقدم معنى، وهو إيش نظيره، ما تقدم معنى أمس الأعلام التي قارنت الوضعها أحسن دلات العزة إلى آخر ذلك، فمثل به ابن مالك رحمه الله في أو مع العلام التي قارنت الوضعها للعلمية، فعلى هذا التمثيل به هنا ليس بصحيح، فيه نظر، التمثيل به هنا فيه نظر، لأنه في التسهيل مثل به مع الأعلام التي قارنت الوضعها للعلمية، وضعت معها مقارنة. طيب، فهذا هو بالنسبة لدرسنا اليوم، وهو الكلام على الزائدة وغير اللازمة التي تكون في غير الضرورة، وهذه تكون مع بعض الأعلام التي هي منقولة عن شيء قبل العلمية، منقولة عن شيء قبل العلمية، كالنقل عن المصدر في الفضل، والنقل عن الوصف في الحارث والقاسم والعباس والضحاك والحسن والحسين، هذه كلها منقولة عن أوصاف، منها ما هو صيغة مبالغة، منها ما هو اسم فاعل، منها ما هو صفة مشبهة، وقد يكون النقل عن اسم عين كما هو في النعمان، كما هو في النعمان قالوا اسم من أسماء الدم. هذا هو الحاصل. ثم ذكر رحمه الله فقال: فذكر ذا وحذفه سياني، أي ذكر المع هذا الاسم وحذفها سواء من حيث العلمية لأنها زائدة فلا تفيده تعريفا، فذكرها وحذفها سواء من حيث العلمية، وجدت أو لم توجد، لا من حيث أنها تلمح أو لا تلمح، فهذا ليس بسواء، فإن وجودها يلمح إلى الأصل، وعدم وجودها ما فيه لمح، أليس كذلك؟ فقوله فذكر ذا وحذفه سيان، أي من حيث العلمية، فإنها لا تعرف هذا الاسم، وإنما هي زائدة، فوجودها وعدمها سواء، لا يتعرف بها الاسم، فسيان من هذه الجهة، لا من حيث اللمح وعدم اللمح، فإن وجودها يلمح إلى شيء وعدم وجودها لا يلمح. فنعم، فلك أن تقول حارث، ولك أن تقول الحارث، ولك أن تقول فضل، ولك أن تقول الفضل، فذكرها وحذفها سياني، وجودها وعدمها سواء، هذا معنى يعني بذلك التي للمح الأصل، ذكرها وعدمه سواء. طيب، قال: وبعض الأعلام، فيه إشارة إلى أن هذا الباب سماعي وليس بقياسي، الباب هذا سماعي وليس بقياسي، أي الأعلام المنقولة التي دخلت عليها هذا الباب سماعي وليس بقياسي، فلذلك قال: وبعض الأعلام، فلا يأتي شخص إلى بعض الأعلام التي هي منقولة ولم يسمع معها دخول كمحمد وكأيضا معروف وكمسعود وأيضا إيش يا أخوان إيش عبد الله الجنان بن أنت عبد الله والله من أين منقول ذا طيب وإيش أيضا سعيد أحسنت أصله مشبه في الأصل أسماء كثيرة يزيد زيد إلى آخر صالح أحسنت هذه منقولة لكن ما سمع معها فعلى هذا فهذا الباب سماعي وليس بقياسي فلا يأتي شخص إلى معروف اسم لشخص معين معروف يسمى بها ليس كذلك فلا يأتي إليه ويقول المعروف يقول أنا ألمح بها للأصل والأصل فيها أنه وصف اسم مفعول لمن بذل الشيء أو كذا وهو الشيء المبذول يقال له معروف فيقول أنا أتي بألمعه للمح الأصل هذا خطأ ولا كذلك صالح فلا تأتي معه بأن فتقول الصالح هذا خطأ لأنه لم يسمع معه ذلك وهذا الباب إيش سماعي وليس بقياسي وأيضا مسعود لا تأتي معه بأل لأنه لم يسمع معه ذلك. وكذلك أيضا ما لا يقبل أل لذاته مما نقل، ما لا يقبل أل لذاته مما نقل كيشكر ويزيد لا يؤتى معه بأل، لا يؤتى معه بأل فلا يقال ليزيد. وأما قول الشاعر رأيت الوليد بن اليزيد مباركا فهذا من باب المشاكلة للوليد فقط، من باب المشاكلة سهل ذلك المشاكلة لأجل مشاكلة ما تقدم، فهو ضرورة سهلها ما سمعت المشاكلة، سهلت هذه الضرورة. وإلا لا تدخل على اليزيد وإن كان منقولا من الفعل، وإن كان منقولا من الفعل لأنه لا يقبل أل لذاته هذا لأن أصله فعل، وأل لا تدخل على الأفعال. فإذا رأيت اليزيد بن الوليد مبارك، رأيت الوليد بن اليزيد مباركا فهذه الضرورة دخلت هنا وسهلها ما رأيت من المشاكلة والمقابلة لأنه قابل الوليد، والوليد فيه أل للمح، للمح الأصل. طيب، وكذلك يستفاد من قوله للمح ما قد كان عنه نقلا أنها لا تدخل على الأعلام المرتجلة وإنما تدخل أهل هذه على الأعلام المنقولة، أما المرتجلة كسعاد وأدد لا تدخل عليها أل لأنه يقول للمح ما قد كان عنه نقلا، سعاد ما نقلت عن شيء، وكذلك أدد لم ينقل عن شيء وإنما وضع من أول وهل علما، وهذه أل التي للمح إنما تدخل على الأعلام التي كانت منقولة قبل العلمية عن شيء، منقولة قبل العلمية عن شيء. وقلنا هذا ليس على إطلاقه وإنما إيش في المسموع من ذلك، ولا يتوسع في هذا الباب، لا يتوسع في كل علم منقول ندخل عليه أل ونقول هذه للمح الأصل فنأتي إلى صالح ومعروف ومسعود، لا، وإنما هذا الباب سماعي وليس بقياسي كما سمعته. فيستفاد على هذا من قوله للمح ما قد كان عنه نقلا أنها لا تدخل على الأعلام المرتجلة كسعاد وأدد لأنها ليست منقولة، وهنا يقول نقلا. قال هل اسم العز مثل العز بن عبد السلام يكون نظيرا للفضل إذ لفظ عز مصدر؟ لا بأس إذا سمع ذلك عن العرب لا بأس، وإلا هذه الفاظ متأخرة أليس كذلك؟ العز إلى آخر ذلك هذه أشياء متأخرة، لكن لو سمع عن العرب يصنعون ذلك فهو كالفضل عز عزا وهو مصدر أصله، تكون أل فيه لنمح الأصل. هذا الباب كما سمعت سماعي وليس بقياسي. قال وبعض الأعلام عليه دخل، وقوله دخل الضمير اكتبوا هذه أحسن، قوله دخل الضمير لأل، وبعض الأعلام عليه دخل الضمير لأل وذكر باعتبار أنها لفظ أو حرف، وليجوز دخلت لكن ذكره باعتبار أن أل هنا إيش حرف أو لفظ، فهو راعى اللفظ وراعى الحرف. دخل هو الضمير لأل دخل هو، وأما الألف هذه للإطلاق. الضمير لأل وذكر باعتبار أنها لفظ أو حرف، وهذا أحسن من جعل الألف للتثنية، من جعل الألف للتثنية عائدة على الألف واللام، عائدة على الألف واللام المفهومين من أل، المفهومين من أل. فقول على هذا وبعض الأعلام عليه دخل أي دخل الألف واللام، يكون الألف هذه الموجودة عائدة على إيش؟ على الألف واللام المفهوم من أل. والألف على القول الأول للإطلاق، والألف على القول الأول للإطلاق، أي أن دخل أصله دخل، فيه ضمير تقديره هو يعود على أل، وذكر هذا الضمير باعتبار لفظ أل أو إيش حرف، روعي اللفظ وروعي أو روعي الحرف هذا وهذا، وإذا روعي الحرف أو اللفظ يذكر وجميع الحروف كذلك. قال أنت قلت لم يسمع دخول ال في بعض الأسماء المنقولة مثل صالح، وكيف العمل في تسمية مسجد الرئيس في مسجد الصالح؟ أعظم إخوان الله يصلحه. مسجد الصالح وصف، الصالح وصف أراد به الوصف هنا، قال له اسم علي، أن إذا نسب إلى جدة هذا أمر آخر فلا يصلح. قال رحمه الله: ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة، تكون عندكم إيش؟ معرفة صح؟ عندي مفتوحة خطأ. قال ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة، وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة، وهذه زائدة، وهذه من قسم الزائدة، ولكن زائدة لغير ضرورة، والزائدة إما لازمة وإما زائدة غير لازمة، وهي ضربان، زائدة في الضرورة وزائدة في غير الضرورة. فالتي للمح الأصل أو للمح الصفة كما يعبرون فهذه زائدة. قال ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة، أي المتقدمة قبل العلمية، وهذه كلها صفات. وأما النعمان فسمعت فيه نظر في التمثيل به، تمثيل بنعمان اسم عين فيه نظر، فعلى هذا يقال لمح الأصل أو لمح الصفة، لا يخرج شيء عن الصفة مما نقل، لا يخرج شيء مما نقل عن الصفة أو عن الأفعال كما سمع. بالنسبة للأشياء التي تدخل عليها أل لا تخرج عن الصفة، أو التي سمع معها أل لا تخرج عن الصفة. وأما النعمان فسمعت الكلام عليه، سمعتم هذا النعمان ما هو مثل به ابن مالك معي الأقسام. نعم سنت، ما قارنته أل، قارنت أل وضعة للعلمية. ذكر هذا الأخ، نعم حمد الحدين مسبوق، قد رأيتها ما أدري أين مرت علي، رأيت هذه الفائدة، لكن أئمة بعض الأئمة انتقد هذا كالمراد وغيره، انتقدوا هذا تمثيل به. قال رحمه الله: ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة، والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول أل عليه، من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول أل عليه، ومما سمعت معه ومما سمعت، فمما لا يصلح دخول أل عليه كيزيد وكيشكر، هذه لا يصلح دخول أل عليه، ذاتها ما تقبل هذا لأن أصلها أفعال. وقوله هناك أنه يعم مما يصلح دخول أل عليه، قلنا هذا الباب سماعي، مما يصلح دخول أل عليه وسمع معه ذلك، وسمع معه ذلك، أما إذا لم يسمع فلا يقدم على ذلك، لا يقدم على ذلك، مثل صالح ومعروف وغيرهما. قال: مما يصلح دخول أل عليه، هذا القيد ماذا أخرج به؟ مما يصلح دخول أل عليه نحو يزيد ويشكر، هذه ما تصلح دخول أل عليه وإن كانت منقولة، لأنها منقولة عن أفعال والفعل لا تدخل عليه أل، كقولك في حسن الحسن، وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة، هذا باعتبار النعمان أكثر، قال أكثر باعتبار وجود النعمان هذا، وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة، كقولك في حارث الحارث، وقد تدخل على المنقول من مصدر. ما شاء الله، إذن مصدر وصف في المعنى، وصف ما في إشكال علينا، المصدر فضل، هذا وصف إيش في المعنى، لذلك إذا أردت الوصفية به أتيت بزو، رجل ذو فضل، رجل ذو فضل، وما يصب به مباشرة، وإلا هو وصف في المعنى. قال: وقد تدخل على المنقول من مصدر، كقولك في فضل الفضل، وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر، كقولك في نعمان النعمان، وهو في الأصل من أسماء الدم، فيجوز دخول أل في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل، وحذبه نظرا إلى الحال، فذكر ذا وحذبه صياني نظرا للحال باعتبار أنه علم، باعتبار أنه علم نظرا لحاله الآن. قال وأشار بقوله لنمحي ما قد كان عنه نقلا إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها، هذه فائدة وجود أل لما ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى، فائدة دخول ألف واللام الدلالة، معذرة قرأتها الدالة خطأ، الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها. يريد ما في معناها المصدر ما ذكره. قال وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا بمعناه أتيت بالألف واللام، معناها الذي قبل نقله، يدل على فضل، يدل على حسن، يدل على حراسة إلى آخر ذلك، أتيت بالألف واللام هذه من باب التفاؤل، هكذا يقول. قال وحاصل أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا بمعناه أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك، كقولك الحارث نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل وهو أنه يعيش ويحرث يزرع على ذلك يطيل الله في عمره يعيش ويحرث، فسمي أتيت بأل لأجل التفاؤل. طيب تقول مثل العباس سميت به تفاؤلا بأن يعيش ويحصل منه عبوس كثير في وجوه الأعداء، عبوس كثير في وجوه الأعداء، هكذا يقول النحاء، النحاء الله يصلحهم، هكذا الله أعلم العرب من هذا الباب أم من باب آخر تأتي بهذا بأن لمح الأصل وبس، ما في داعي للتفاؤل، هذا يأتون بها للتفاؤل، من أين هذا لكم؟ يأتون بها للمح الصفة أو للمح الأصل على أحد التعبيرين، أما التفاؤل هذا فيه نظر، فيه شيء من التكلف، تشعر بتكلف. قال رحمه الله أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك، كقولك الحارث نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل وهو أنه يعيش ويحرث، وكذا كل ما دل على معنى وهو ما يوصف به في الجملة كفضل، تقول سمي به للتفاؤل بأن يعيش حتى يصير ذا فضل، وإيضاح لكم بس ما من إيضاح. سمي به للتفاؤل بأن يعيش حتى يصير ذا فضل، قال وكذا كل ما دل على معنى وهو ما يصب به بالجملة كفضل ونحوه، وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كوني علما لم تدخل عليه الألف واللام، إذا لم تنظر إلى ما سمعت اللمح ففي هذه الحالة لا تدخل عليه الألف واللام إذا لم ترد لمح الأصل. قال وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كوني علما لم تدخل الألف واللام، بل تقول فضل وحارث ونعمان، فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونها، فإذا قوله فذكر ذا وحذفه سياني إنما هو من جهة إيش؟ تعريف وعدم التعريف، فإن لا يستفاد بها تعريفا الاسم، فإنما لما ذكر من المعنى. قال فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونها، فليست بدونهما لا يستفاد بدونهما، فليست بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك، بل هما زائدتان. وكذلك أيضا هما زائدتان بدليل الحذف، هذا الأصل أن الحذف الزائد يجوز الإتيان به ويجوز تركه، هذا هو الأصل، وأما وجودها مع الموصول أنه لا يجوز حذفه هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل، وإلا الزائد يجوز حذفه، يجوز حذفه، هذه حقيقة الزائد. وهنا كذلك الفضل تقول الفضل وما أشبهه. قال فليست بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك، أظن الجمهور على هذا على أنهما زائدتان، والمصنف كذلك على أنهما زائدتان إن شاء الله. وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء، هذا من جهة الدلالة. نعم ليس حذفهما وإثباتهما على السواء من جهة الدلالة على لمح الأصل وعدم اللمح، أما من جهة العلمية وعدم العلمية فنعم. قال وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف، وهذا الذي يريد الذي أشرنا إليه يريد المصنف أنه من حيث العلمية وعدم العلمية، فكلامه صحيح المصنف، كلامه صحيح يشير إلى ما ذكرنا كما ذكره بعض الشراح. قال وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف، بل الحذف والإثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما قبل قليل، وهو أنه إذا لمح الأصل جاء بالألف واللام، وإن لم يلمح لم يؤتى بهما. نعم إذا لمح جاء بهما، وإذا لم يلمح لم يؤتى بهما، لكن إذا أردت العلمية لك الإتيان بهما ولك الترك. إذا أردت العلمية لك أن تقول الفضل ولك أن تقول فضل، لكن إذا أردت اللمح عدم اللمح فإن أردت اللمح أتيت بالألف واللام، وإن لم ترد اللمح تركت الألف واللام. طيب ناخذ هذا ويكفي يكفي. لا هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.